السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نترقب نهاية العالم، متى ينتهي الكون ومتى ينتهي هذا العالم وتذهب هذه الدنيا؟ لا يعرف هذا الجواب إلا ربنا جل في علاه، لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا العباد الصالحون ولا العلماء العاملون. لكن ربنا جل وعلا جعل قبل نهاية العالم أشراطا نعرف به قرب نهاية العالم، أشراط كبرى وأشراط صغرى، وهي أحداث تقع قبل نهاية العالم. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعدد من هذه الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم. تكلمنا في حلقة ماضية عن حدث بدأ ينتشر اليوم في عدد من البلدان الإسلامية، تكلمنا في مقدمات عنه، ذكرنا أيضا ما السبب في ظهوره وانتشاره، تكلمنا عن الحكم الشرعي فيه، ولا نزال نتحدث اليوم عن حدث من أحداث نهاية العالم، وهو ترك الحكم بما أنزل الله. عن أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نعم أيها الأحبة، في حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أنا أرحب بكم وأرحب بشباب أبو مروان وكرم وأبو عبد الله وأخي باسم. أخي باسم، إحنا أول مرة نشرف بك في البرنامج يا أخي، وينك يا أخي من أول الحلقات يا أخي؟ الله يحييك، الله يجزيك خير. طبعا يا شباب، أنا تكلمت في السابق عن، كلنا تكلمنا عن أهمية الحكم بما أنزل الله، وذكرنا أن الحكم الذي ينزله ربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده هو الحكم الذي ينبغي أن يعمل به. ويذكر بعض الناس لذلك مثالا، يقولون يعني أنت لو تصنع شيئا فأنت أدرى الناس بأن تضع نظام التعامل معه، تعامل معه إذا خرب، التعامل معه إذا ظهر في أي آفة، أنت اللي ضع النظام حتى الناس يمشون عليه. واحد صنع كمبيوتر، هو أدرى الناس أنه يضع الدستور الذي يسير عليه هذا الكمبيوتر، كيف تتعامل معه، كيف تحمله، كيف تضعه، لو ظهر عندك الشاشة سودة ولا بيضة ولا زرقة ولا بدأت تتحرك كيف تتعامل مع المشكلة، أرجع مباشرة إلى الكتالوج، إلى الدستور الذي وضعه صانعه. كذلك إنسان صنع أي شيء، صنع جهاز مثلا جوال، ولا صنع جهاز غسالة ملابس ولا ثلاجة، دائما يرجع إلى الكتالوج، إلى الدستور الذي وضعه صانعه. رب العالمين هو الذي خلقنا وأوجدنا وخلق أسماعنا وأبصارنا، وهو سبحانه وتعالى يعلم قدراتنا ويعلم غرائزنا ويعلم نوازع الخير ونوازع الشر فينا. فوضع الله تعالى لنا نظاما ربانيا، نظام رباني لحفظ العقول، نظام رباني لحفظ الأموال، لحفظ الأعراض، نظام لحفظنا من الفساد، من السرقات، من غير ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لأن الإنسان أحيانا يقع في الفاحشة ففي حكم بما أنزل الله، مثلا الجلد أو الرجم، وفي هوى عنده أنه يستمر في الوقوع في الفواحش دون أن يوقع عليه هذا الحكم. فيقول الله تعالى: إذا واحد وقع في الفاحشة احكم فيه وطبق عليه حكم الله، انتبه لا تتبع أهواءهم. لذلك جاءت الشريعة بما يصلح الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق الحكم على كل الناس، ما كان يطبق على الضعيف المسكين والإنسان التاجر الكبير يتركه. لذلك لما كانت هناك امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم هم قبيلة من كبار قبائل قريش ولهم شرفهم ولهم ظهورهم، فهذه المرأة كانت تسرق، يعني تأتي وتستعير المتاع ثم تجحده، تقول والله، وتخفيه في بيته وتقول والله ما أخذت منكم المتاع، وتأتي وتأخذ ثوبا بمقدار من المال، تأخذ مجموعة من الأواني بمقدار من المال، تأخذ. فتعودت المرأة على السرقة، ثم اكتشف أنها حرمية، أنها سارقة، فرفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى السرقة قد ثبتت عليها، أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فكبر على قريش أن امرأة من بني مخزوم لها هالقدر ولها هالمكان وتقطع يدها، يعني صعبة يعني. فحاولوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسقط الحكم عنها، لكنهم هابوه. كيف نأتي نقول يا رسول الله لا تطبق حكم الله؟ فقالوا من يجرؤ عليه؟ قالوا لا يجرؤ عليه إلا أسامة ابن زيد، شاب لطيف عمره يمكن تلك الأيام 15 سنة يعني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه، لأن أسامة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 16 سنة، ففي تلك السنين ربما كان عمره 14-15. قالوا لا يجرؤ عليه إلا أسامة. فأقبل أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هالغلام اللي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ولده، وجاء جلس بين يديه. قال يا رسول الله إن قريشا قد أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، وأرسلوني إليك يا رسول الله لأجل أن يعني أن تعفو عنها، ممكن يعني تدفع المرأة غرامة، تجلد كذا، لكن لا يطبق فيها الحكم. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز فحكم. فلما قال أسامة الكلام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا ما في شفاعة، هذا ما هو مسألة زواج وأنا ما وافقت، ولا بيع واحد بيشتري مني أرض وأنا ما وافقت أتي تشفع، ولا بيشتري مني حصان ما وافقت، هذا حكم الله، كيف تريدني أعطل حكم الله؟ الله يقول يحكم بكذا وأنت تقول يا رسول الله لا تحكم. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم. ثم بين عليه الصلاة والسلام سبب الهلاك، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ثم رقى صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس. وكان عليه الصلاة والسلام دائما في مثل هذه الأحداث يعني يحرص على أن يعني يوصل الرسالة إلى من بعثها أصلا، ما كان يبلغ بس الرجل اللي وصل الرسالة، لا أسامة إيش ذنبه، مجرد جاء وصل الكلام، لكن الناس اللي قالوا لك الكلام أسمعهم. يا رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني ترك الحكم بما أنزل الله هلاك. قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنها، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على سبيل المبالغة والتهديد، يقول أنا أقيم الحكم على كل أحد حتى على نفسي وعلى أبنائي وبناتي، لو بنتي وهي من أحب الناس إلي سرقت لأقطعن يدها، كيف ما تريدوني أقطع غير؟ يقولون فأقيم الحد على هذه المرأة المخزومية وصلح حالها بعدها. تقول عائشة فكانت هذه المرأة المخزومية تأتي إلي بعدها وأرفع حاجتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هاي أبو مروان. شيخ أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق الحد من حدود الله؟ الآن نحن في الدول الإسلامية نعيش في مجتمع دولي، وهذه الدول الإسلامية في منظمات دولية، مجلس الأمن للأمم المتحدة ومن ضمنها أيضا هيئة حقوق الإنسان وكذا، فهيئة حقوق الإنسان الآن تحاول تعطل حدود من حدود الله، يعني قطع اليد وتنفيذ بعض الحدود. شيخ في أحيان في مصالح مشتركة تعطل حد سبيل يعني أن الدولة حابة تشوف مصالحها مع دولة أخرى. أحسنت. هو طبعا أولا هذه المصالح ما وقفت على مسألة الحكم بقطع اليد السارق أو عدم الحكم به، هذا أولا، أنت ممكن تحصل على مصالحك ببذل مصالح أخرى. الأمر الثاني، هذه الدول التي تريد أن تعمم أنظمتها هي تعمم أنظمة يعني في مصلحتها غالبا، وإلا تعال لو جئنا نطبق أنظمة هذه الدول في احترام الإنسان وعدم واحترام عرضه واحترام كرامته وعدم التعذيب واتفاقيات جنيف للأسرة واتفاقيات مدريش، تعال طبقها على أسرة غوانتنامو ما ينطبق شيء منها، تعال طبقها على أسرة في أبو غريب ما ينطبق شيء، تعال طبقها على أخواتنا المسلمات في العراق ولا في فلسطين ولا ما ينطبق شيء، تعال طبقها على ما وقع في أفغانستان وهالطائرات اللي تضرب بأشنع أنواع الأسلحة والقنابل ما ينطبق. ثم إذا جاء واحد وسرق عندنا وقطعنا يده قالوا حقوق الإنسان، سبحان الله، يعني قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، يعني افعل ما تفعل ثم تأتي إلى واحد. ثم زد على ذلك مسألة أخرى، ترى هذه الحدود اللي جعلها الله تعالى قطع يد السارق وغيره جعل الله تعالى لها شروطا حتى تطبق. يعني أنا أعطيك مثالا، لو واحد جاء، لو أنت أبو مروان جيت ووقفت سيارتك عند مثلا المكتبك وخليت النوافذ مفتوحة، أو تدري النوافذ مغلقة وجعل جهازك الجوال كذا يعني واضح، حطيته على المرتبة اللي جنبك ونزلت، الجهاز يسواله 1000 ريال يعني بلغ النصاب، وجاء واحد ومر وراء الجهاز، أنت كأنك تغريه بذلك، وجاء وكسر الزجاج وأخذ الجهاز، هذا لا يطبق عليه حد القطع لأنه سرقه من غير حرز. زين، أنت الغلطان، أنت ليش تغريه بذلك؟ المفروض أنك خبأته ولا نزلته معك، فهنا لا يطبق عليه قطع اليد، لكن ممكن يجلد، يسجن 2-3 شهر إلى آخره. هذا أولا. ثانيا، أفرض أن هذا الإنسان جاء مر وأنت قد وضعت الجوال في مكتبك ونقفل الباب وفي الدرج ومخبيه ونقفل الأبواب، وجاء وكسر باب العمارة ودخل وكسر باب الشقة اللي فيها المكتب وكسر باب غرفة المكتب وكسر الدرج وسرق الجوال، هذا سرقه من حرز صح؟ لكن لما قبض عليه قال لي ليش فعلت ذلك؟ قال لأني أنا أصلاً مسلفه 1000 ريال من 5 سنين وكل مرة أقول له سددني سددني وهو يقول لي ما عندي فلوس والله ما عندي، وقاعد يشتري جوالات جديدة، جئت والله أخذ حقي بيدي. هذا أيضاً له شبهة لأنه يرى أنه أخذ ماله، لا يرى أنه أخذ مالك أنت، فهذا أيضاً يعاقب لأجل ضبط الأمن لكن لا يطبق عليه حد القطع. الثالثة، لو سرقه مضطراً، طيب أنا أذكر لكم مضطراً هذه بعد الفاصل لأن طولنا شوي قبل الفاصل. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إلى نهاية العالم. نعم أيها الأحبة، حدود الله جل وعلا جعل الله تعالى لها شروطا لأجل أن تطبق. ذكرنا حد السرقة، ذكرت لكم مثالين. المثال الثالث فيما لا يطبق، يعني أقصد في عدم توفر شروط السرقة. لو أن هذا الشخص سرق مضطرا، واحد كذا قفز في بيتك وجاء وإلى مثلا غرفتك وأنت غير موجود وكسر الدرج وأخذ 1000 ريال وخرج، ثم لما قبض عليه قال يا جماعة والله العظيم ولدي في المستشفى ويحتاج إلى عملية عاجلة والمستشفى أبى أن إلا حتى أسدد في الصندوق أضع تأمين، والله يا أخي أنا أرى ولدي يتألم العملية الدودة الزايدة بتنفجر في بطنه والمستشفى ما هو راضي، يا أخي ما ماذا أفعل؟ يا أخي أنا أصبحت كالمجنون أبغى أدبر بفلوس بأي طريقة، فجئت وكسرت هالبيت أو اختطفت الحقيبة من المرأة وهي في السوق ولا اختطفت جوال أو أنا ماذا أفعل يا أخي؟ ففي مثل هذا الحال أيضا شدة الاضطرار لا يقطع فيه، إنما ممكن أنه يجلد ولا يسجن أو كذا، ويستدلون ب اللي ذكرته في الحلقة الأولى اللي هو في إيش عام إيش عام الرمادة لما اشتد بهم الجوع وكذا وصار عمر ما يقطع اليد إنما يعاقبهم عقوبات أخرى. لذلك الشريعة أحيانا تضع عقوبات شديدة لتخويف الناس لكن قل أن تطبقها، مثل لما تقول لولدك شوف ترى إن طلعت للشارع بأكسر رجليك، فقال يور بأكسر رجليك، فهم أن طبعا قال لك أكيد قلت والله العظيم لأكسر رجليك، ثم خرج إلى الشارع. والشريعة لا تتشوف إلى الدماء، وأنت أيضا لا تتشوف ولا تتشوق إلى أن تكسر رجلي ولدك، تجد أنك تبدأ تبحث عن مخارج، تقول طلعت للشارع، قال لي بابا بس أنا طلعت شوي ما طلعت كثير، فتمشيها له، أو يقول أنا لا ما طلعت ناسي، أو ناسي طلعت وأنا ناسي، فتمشيها، تبحث عن أي مخرج لأجل ألا تقيم العقوبة عليه، لكنك عظمت العقوبة لتخويف الناس. فكذلك الشريعة لما يقال مثلا حد الزاني الرجم إذا كان محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، لكن لو اتصل بك واحد وقال لك أنا يا أخي يعني أنا محصن وعندي والله زوجة أو زوجتين ووقعت في كذا، فأروح أسلم نفسي للقاضي يعني يرجموني، فالشريعة تمنعه من ذلك ويقال له لا بل تب ما بينك وبين الله وخلاص. ذلك ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أصحابه، جاء وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال زنيت يعني ليس هو مشتاق لإقامة رجم وقطع يد، ليست المسألة تشفي من الناس، فأعرض عنه بدأ يتكلم مع الصحابة كأنه يقول له روح، فجاء من الجهة الثانية يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه يتحدث كأنه يقول له روح يا أخي تب بينك وبين، قال يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله به جنون، يعني حتى أنتم طلعوا لي عذر يا صحابة. قال أصحابه: يا رسول الله نعرف هذا فلان، لا والله ما رجل عاقل. قال: لعله شرب خمرا، يمكن شارب خمر يمكن. قال: لا ماني شارب خمر. قاموا وشموه فإذا هو لم يشرب خمرا. قال: ويحك، أتدري ما الزنا؟ لعلك قبلت، لعلك ضاجعت. يبغاه يقول إيه والله قبلت. لاحظ يعني نفس القاضي يبدأ يكاسر يعني يماكس الخصم، يدور له مخرج، أي أعذار، يعني كأنه يقول له: يا أخي ما نبغى نعاقبك. ثم يأتون ويقولون: الشريعة حدودها يعني شديدة. يا أخي وين الشدة هنا؟ لو كانت شدة هنا لقال خذوه فغلوه. حتى الرجل نفسه أصر، قال: نعم، إلا فعلت كذا، أتيت من امرأة حراما كما يأتي الرجل من امرأتي حلالا، يا رسول الله أقم عليه الحد، أنا معترف. فأقامه صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. إيه هاي أبو عبد الله. أنا ذكر شيخ، ذكرت بعض الشواهد عن بعض الدول مثل أسرى غوانتنامو وبعض غوانتنامو. أبو عبد الله، أنا باخذ تجربتك، تذكرت الآن أنت تعمل أيضا إضافة إلى عملك في كذا، تعمل مرشدا في بعض السجون ولا لا؟ يأتيكم بعض السجناء عليهم قضايا سرقة وربما أيضا قضايا ربما فواحش وكذا، يعني مع أنه يتهم دائما الحكم عندنا والقضاء عندنا أنه الشديد وما يرحم، هل تلاحظ أن كل سارق تقطع يده بسرعة، هذا أجلد، يعني في تشوق لهالأمور؟ كم صار لك في هذا العمل؟ صار لي تقريبا 13 سنة في العمل ولا زلت. ولكن يا شيخ أحيانا تدرس حالة الولد، الحالة الاجتماعية، يعرض على أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي. ليش سرقت؟ هل هي آخر مرة؟ هل هي أول مرة؟ هل أنت تحت ضغوط؟ فيحاول يبرر له من الأعذار حتى يعني يكون رادع ويعرف أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، وتحاول تبحث عن أعذار للناس اللي مثلا يكون تحت ضغط أحيانا، أو أنه مثلا يكون الشخص صغير في السن مثلا يوم فعل هذه. حتى الأحيان بعض الأشياء اللي تجي مثلا من الداخلية والأمارة تتكلم عن الشروط الأنظمة، شروط هذه إذا كان صغير في السن، تعاميم ما تجاوز 14 سنة وآخذ، يعني يسوي له أي عذر علشان ما ينفذ عليه طبعا. أحسنت. وهذا سبحان الله ترى من رحمة الشريعة بهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، إذا وجدتوا أي شبهة أي مخرج ادرأوا الحد عنه وعاقبوا بعقوبة أخرى. يعني الشريعة لا تتشوف لإيجاد مجموعات من المعاقين، لا، الشريعة جاءت بحفظ الناس، لكن لابد من هذه الأمور لأجل ضبط الناس. تفضل عطنا النقطة اللي عندك اللي أنا قاطعتك عليها. شيخ لما ذكرت هذا الشيء واستخدمت، يعني الشخص المتابع العادي يعرف أن هذا خطأ وأن تركوا كل الأشياء اللي موجودة هنا. قصدك أولئك الذين ينتقدون علينا تطبيق الشريعة. الأمور هذه فعلت أكبر مما يعني طبقت الشريعة الإسلامية، ومع ذلك تترك كل هالأمور ونأتي على أمر بسيط ونسلط كل الأضواء على قطع يد سارق أو إقامة حد على زانية وكذا. أحسنت. وهذا هو الواقع ترى يا أخي، هي في الحقيقة يعني محاربة للإسلام قبل أن تكون نصرة لهؤلاء. يعني لو كان قصده هو أنه يعني مثلا لجنة حقوق الإنسان أنها ترحم هالشاب اللي سرق اللي موجود في سجن من سجون السعودية مثلا، بيقطعون يده بكرة احموه، كل هذا حرصا على ذاك الشاب. طيب ما في 10,000 شاب في العراق الآن مسجنين ظلما وتغتصب نسائهم ويعبث به، في عشرات الآلاف في فلسطين، في عشرات الآلاف في سجونكم السرية، يعني دمعت عيونكم ورقت قلوبكم على هالمسكين اللي في ذاك السجن بتقطع يده غدا لأنه سرق، ولا رحمتم من عشرات الآلاف. المسألة يا أخي حرب لتطبيق الشريعة، حرب لتطبيق الإسلام، حرب لانتشار الإسلام، هذا شيء صريح. وإلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصاص قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة. عجيب، يعني نحن نقطع رأسه ويقول الله لكم حياة، إلا لنا موت يا ربي، ما هو يموت قدامنا، كيف لنا حياة؟ نعم لكم حياة، لأن هذا سبب أنه وقع في جريمة القتل، أن ذاك الشخص جاء مثلا يوم وأهانه ضربه أمام زملائه ثم حقد عليه وراح وقتله. فنفس الحركة هذه، الضرب أمام الزملاء، في 10,000 شخص وقعت لهم مع أشخاص آخرين وجاءوا ورأوا هذا يقتل، وكلهم كانوا مخططين أن يقتلوا مثله ليشفوا صدورهم، فلما رأوا رأسه طار وقال وتم تنفيذ الحكم على فلان، لأن يقرؤون البيان، على فلان بسبب أنه كذا وكذا تخاصم معه وكان معه في السيارة لوح من الخشب فضربوا به حتى قتله. يا أخي العشرة آلاف اللي يشاهدون هذا ويستمعون إليه، اللي عندهم ألواح خشب كل واحد وضعها جنبه في مضاربة، لما يأتي ينزلها يقول لا والله طير رأسه فلان، خلني أضرب بيدي لا أقتله. زين، فهم في الحقيقة يعني حموا. هاي باسم، لماذا تفاوتت طرق القصاص اللي هي نهايتها القتل لكن تنفيذها تختلف من قطع الرقبة إلى الرجم؟ لماذا لا يتم كله، يعني لماذا لم يشرع الإسلام يكون إزهاق الروح بطريقة واحدة؟ نعم. طبعا هي بالمناسبة إقامة حد القتل أو الإعدام، أسهل الطرق في إراحة الميت هو قطع الرأس، هذا أسهل الطرق في إراحته، عدم تعذيبه، بخلاف الكرسي الكهربائي، بخلاف الشنق وغير وغرف الغاز وغير ذلك، هذا أمر. أما بالنسبة للرجم فأهل العلم ذكروا فيما يتعلق بالزنا، قالوا كما أن اللذة وصلت إلى كل عضو من جسده أثناء وقوعه في الفاحشة فينبغي إيصال الأذى والعذاب إلى كل عضو من جسده. وبالمناسبة أيضا أنا أنبه إلى أن حد الرجم لم يذكر أنه طبق في شريعة الإسلام من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من يعني من أكثر من 1400 سنة إلى يومنا هذا، إلا مرات قليلة معدودة، وذلك لأنهم دائما يبحثون عن مخارج، وأيضا أنه ممنوع من أن يأتي ويعترف. فما سمعت ليك يا كرم وأنت أشرت مرارا. الشيخ، لم يبقى في أغلب الدول الإسلامية سوى قانون الأحوال الشخصية هو الذي يطبق على الشريعة الإسلامية، والآن في محاولة شديدة في أغلب الدول لإلغاء هذا القانون، من الشيوعيين والليبراليين اللي هو قانون الزواج والطلاق، أحكام الميراث، مثلا محاولة أن تورث المرأة مثل الرجل، السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير مسلم. فما هو رأيك يعني وتعليقك له اللي عم بيحاولوا يغير قانون الأحوال الشخصية الأخير؟ يعني هو هذا الذي الآن بقي، مع أن ترى حتى قانون الأحوال الشخصية يعني هم يلعبون به في كثير من الأحيان حقيقة، ويبدأ يبحث عن مخارج في أقوال الفقهاء وغير ذلك، وهذا التعليق عليه سيطول، لكن من أجل الحلقة القادمة أنا كنت أظن أن لن نأخذ أكثر من جزئين، لكن يبدو أننا سنحتاج إلى الجزء الثالث. سأتكلم بإذن الله تعالى في الجزء الثالث من هذه الحلقة عن مقارنة بين الحكم ما أنزل الله والحكم الآخر. سأذكر بعض الأمثلة الواقعية لبعض الأحكام في بعض الدول وبعض الأحكام عندنا، عندنا إحصائيات أيضا سنذكرها. سأتكلم أيضا إيش الحكمة من شرعية حكم الرجم، حكم القذف، إيش معنى القذف؟ هل مثلا لو واحد قذف ثاني في مجلس، يعني فرض لو واحد هم يتكلمون قال مثلا اسكت يا ابن الكذا ورمى أمه بالزنا، يستطيع يثبت عليه ويروح المحكمة ويجلدونه مثلا أو نحو ذلك؟ هذا سأتكلم عنه إن شاء الله في الجزء الثالث. أيها الأحبة الكرام، هذا الحدث من أحداث نهاية العالم حدث مهم وكبير، وكنت أظن بأننا يعني يكفيه حلقتان، لكن يبدو أننا سنحتاج إلى ثالث بإذن الله تعالى، لأنه حدث كبير ويحتاج إلى تفصيل. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الجزء الثالث من ترك الحكم بما أنزل الله وهو حدث من أحداث نهاية العالم. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا ما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني يا شيخ هي فلتت لسان، قال يعني عندك إثبات 4 شهود رأوا أمه وهي تقع في هذا الفعل؟ على ذاك اللي هتك عرضي، يعني أنا لست رجل، أنت متزوجها قبل أسبوع تجي وفي بيتي وتقع بالفاحش عليها، يعني أنا ما في أي هيبة لي. تكون الجهة اللي قاعدة تمشي هي طرف السهم الخشب، ليش؟ خوفا من أن يجرح أحدا من الناس.